يعتقد أنه ليس له شيء من أمر الدين والدنيا إلا بإعداده سبحانه وإنزاله وإعانته وتوفيقه تبارك وتعالى. تحدث العرب عن كنوز التوحيد التي تضع للمتعلم تحت هذه الكلمات العظيمات والعبره. والتوحيد وان يكون العبد لا على انها كلمات تقال باللسان فحسب، وانما كلمات تقال عن اعتقاد